ما بين وجودي في دنيتك وإحساسي بالحب والغرام، بنت معالم سكتك واستوطن العالم سلام، وأنا ليك هويت. ما بين وجودي في دنيتك وإحساسي بالحب والغرام، بنت معالم سكتك واستوطن العالم سلام، وأنا ليك هويت. يا ملكة قلبي سلت سماك، تغمرني باحات الغمام، تسقيني حنية بتملاك، تسقيني حنية بتملاك، يا نسمة في عز الزحام بيطل عيونك يرتوي. ما بين وجودي في دنيتك وإحساسي بالحب والغرام، بنت معالم سكتك واستوطن العالم سلام، وأنا ليك هويت. ما بين وجودي في دنيتك وإحساسي بالحب والغرام، بنت معالم سكتك واستوطن العالم سلام، وأنا ليك هويت. مكتوب علي أهواك عشيق، يا نزعة زي بدر التمام، ما قلبي في بحرك غريق، بحرك غريق. يا منية الروح والمرام، بكلمة منك اكتفيت، اكتفيت، بكلمة منك اكتفيت، منك اكتفيت. ما بين وجودي في دنيتك وإحساسي بالحب والغرام، بنت معالم سكتك واستوطن العالم سلام، وأنا ليك هويت. ما بين وجودي في دنيتك وإحساسي بالحب والغرام، بنت معالم سكتك واستوطن العالم سلام، وأنا ليك هويت. ما بين وجودي في دنيتك وإحساسي بالحب والغرام، بنت معالم سكتك واستوطن العالم سلام، وأنا ليك هويت.